فقد بقيت مباحث يسيرة في كتاب زكاة عروض التجارة، نتمها إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع الزكاة، ألا وهي زكاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الزكاة. قال: باب زكاة التجارة. قال: فصل. ويكمل نصاب التجارة بالأثمان. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كانت قيمة عروض التجارة تقل عن نصاب وعنده شيء من الأثمان من النقدين، فإنه يضم بعضهما إلى بعض، لأن قيمة عروض التجارة إنما هي من جنس الأثمان، لأنها أثمان، لأنها تقوم بثمن، إما بدراهم أو بدنانير، يعني كما نقول بريالات أو جنيهات، ثم بعد ذلك يكمل النصاب النقص عن حد. قال: لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد. لأن زكاة عروض التجارة تتعلق بالقيمة، هذا هو الرأي المشهور عند العلماء، أن زكاة التجارة تخرج قيمتها لا من عينها، لكن من العلماء من قال بأنها تخرج من العين، أو أنه مخير بين أن يخرج القيمة أو أن يخرج ما يقابل ذلك من عين التجارة، يعني من نوع التجارة، عروض التجارة التي بين يديه. قال: وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانها. تخرج من قيمة عروض التجارة لا من أعيانها، لكن ليس ذلك محل اتفاق، هذا هو رأي الحنابلة والمالكية، وهو كذلك قول عند الشافعية، لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي في قول يرى يعني أنه يخير، يعني له أن يخرج القيمة وله أن يخرج من عين عروض التجارة أي من جنسها، فإن كانت أقمشة فله أن يخرج أقمشة وهكذا. قال: لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالأعيان. قال: وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الأموال. وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة فيه، يعني ما يعتبر النصاب شرطا فيه فإن الزكاة تجب فيه إذا كمل النصاب كسائر الأموال، كسائمة بهيمة الأنعام كبهيمة الأنعام، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنقدين. وقال: وقدر زكاته ربع العشر. يعني زكاة عروض التجارة هي تماما كزكاة النقدين، ربع العشر، لأن هذه تحتاج إلى جهد وإلى متابعة وإلى تنمية، وتنميتها تحتاج أيضا ربما إلى سفر وإلى ضرب في الأرض، ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية كلما عظمت المشقة في إنماء المال نجد أنها تخفف في قدر الزكاة، وكلما خفت نجد أنها ترفع القدر، فقد رأيتم في الركاب الخمس لأنه يحفر الإنسان فيجده، ما أخذ مشقة كبيرة. تجد كذلك أن العلماء يختلفون في المعادن، لأنها تحتاج إلى حفر وإلى استخراج من الأرض وإلى تنقية وإلى تصفية إلى غير ذلك من الأمور، ولذلك اختلفوا، بعضهم قال فيها كالركاز الخمس كالحنفية، والجمهور قالوا فيها ربع العشر. نعم. قال: وقدر زكاته ربع العشر لأنها تتعلق بالقيمة فأشبه زكاة الأثمان، وفيما زاد على النصاب بحسابه لذلك. يعني لا وقص هنا، رأيتم في سائمة الأنعام رأيتم أن فيها وقاف، لكن بالنسبة للنقدين وكذلك الحال بالنسبة لعروض التجارة ليس فيها وقاس، لا يوجد ماذا من سفات بين نصاب ونصاب، بل كل شيء بحسابه. قال: ويخرج عنها ما شاء من عين أو ورق لأنهما جميعا قيمة. ويخرج عن عروض التجارة ما يشاء، له أن يخرج القيمة إما عينا يعني ذهبا أو أن يخرجها ورقا أي فضة وبالخيار، لأن كل من الذهب والفضة إنما هي قيمة لعروض التجارة، فله أن يبيعها بالورق أي بالفضة كما أن له أن يبيعها بالذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح. أولا أيها الإخوة، ليس هذا هو محل بحث المضاربة تفصيلا، ولكنها مرت عرضا فيما يتعلق بالزكاة، وإلا المضاربة لها باب يخصها أو كتاب تستقل به، وهي أيضا أيها الإخوة لها مكانة عظيمة في هذا العصر، لأنكم ترون أن بعض المصارف تتعامل فيما يتعلق بالمضاربة، وهي مضاربة اسمها مضاربة عند الجمهور وتسمى قراضا عند المالكية، ولا مشاحة في الاصطلاح، فإن المعنى واحد، والقراض أو المضاربة إنما هي أي المضاربة من الضرب في الأرض. الله تعالى يقول: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إذن سميت مضاربة لأنها من الضرب في الأرض، لأنه اعتاد من كان يعمل أي العامل في المضاربة أنه يسافر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب لعائشة، يعني عمل بالقراض، وعمل بذلك أيضا الصحابة، وكانت معروفة قبل الإسلام. ما هي المضاربة؟ المضاربة أن يدفع إنسان مالا إلى آخر ليضارب به. ما معنى ليضارب به؟ أي ليتاجر به على أن يكون الربح بينهما على ما يشترطان، قد يكون مناصفة وقد يكون أكثر وقد يكون أقل حسب ما يتفقان عليه، وكل ذلك جائز، لكن الخسارة محسوبة على رد المال. يعني الخسارة نعم، لو قصر العامل الذي هو المضارب أو كذلك عمل في مضاربة أخرى فأثر على هذه المضاربة، فإن العلماء لهم أقوال في هذه المسألة. إذن ما هي المضاربة؟ المضاربة كما عرفنا شخصان، وهو نوع من أنواع الشركة أيضا، هي نوع من أنواع الشركة، لكنها سميت مضاربة لما فيها من الضرب وفي الأرض، يعني السعي أي السفر، وهي أيضا كما قلنا مال يدفعه شخص وهو مستقر في مكانه إلى آخر لا مال معه، فيقول: يا فلان خذ هذا المال واشتغل به تجارة، ويكون الربح بيننا إما نصفا أو أكثر. ما حكم هذه المضاربة؟ هذه المضاربة إذا عمل فيها المضارب أي العامل ثم ربحت، ثم بعد ذلك جاء وقت إخراج الربح، هناك تحديد الربح، يعني ظهور الربح، يعرف أن هذه المضاربة لها ربح، وهناك مرحلة تليها وهي القسمة، أي أن يؤخذ الربح ويقسم بين العامل وبين ماذا؟ المالك، أي صاحب ماذا؟ المضاربة، أي دافع النقود، يعني بين العامل وبين ماذا؟ من ضاربه في ذلك المال. إذن هذا معنى المضاربة. إذا ظهر المال وعرف صاحب المال أن ماله قد كسب وأخذ قدره وعرف قدره من الربح أيضا، فإنه يزكي المال مع نبائه، مع نبائه، لأنه أيها الإخوة كما هو معلوم وسبق نشرنا، إنما ربح التجارة حوله حول أصله، ربح التجارة حوله حول أصله. ما معنى هذا؟ هذا المضارب دفع 10,000 وبعد أن حال الحول كسبت 5,000 فصارت ماذا؟ 15,000. له مثلا 2,500 وللمضارب 2,500، إذن هو يزكي 12,500 أي 500، ولا يقتصر على 10، لأن النماء يعد من جملة الأصل، ربح التجارة حوله حول أصله، لأن هذا النماء هو بسبب ماذا؟ هو بسبب التجارة، أليس كذلك؟ أيضا السائمة نماؤها ما هو؟ هو إنما هو التوالد، هذا يسمى نماء، وهنا نسميه ربح بالنسبة للمضاربة. فنماء الزكاة صائمة بهيمة الأنعام إنما يزكى. كذلك أيضا هنا هذا فيما يتعلق بمن؟ بصاحب المال. قال: وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح. على رب المال الذي هو دافع المال، وذاك يسمى عاملا أو مضاربا، ولكنه يزكي فيه، يزكي أصل المال يضيف إليه زائد أيضا الربح. قال: لأن حول الربح حول لأن حول الربح حول الأصل. هذا الذي قلت لكم، ربح التجارة حوله حول أصله. ربح التجارة لا ننتظر في الربح أن يحول عليه الحول، لا، ولكننا نضمه إلى الربح ثم نخرج الزكاة. حتى لو قدر بأن الربح لم يحصل إلا في الشهر الأخير من العام فإنه يضم إلى الأصل ويزكى جميعا، ولا ينظر إلى اعتبار الحول بالنسبة للربح، لكنه ينظر إليه باعتبار الأصل. قال: وله إخراجها من المال لأنها من مؤونته واجبة لسببه. وله إخراجها من المال الذي حصل عليه، يعني سواء كان أصل المال والربح الذي يضاف إليه، يخرج الزكاة من هذا. لكن هل يخرج الزكاة من الربح؟ هذا قول ضعيف للعلماء. قال: لأنها من مؤونته واجبة لسببه ويحسبها من نصيبه، لأنها واجبة عليه فتجب عليه كدينه. قال: ويحتمل أن تحسب من الربح، ويحتمل، ولكنه احتمال ضعيف، يعني يحتمل أن تخرج زكاة من الربح، يعني هذا المال حال عليه الحول وربح. كم زكاته؟ مثلا زكاته 1000 ريال تخرج من ماذا؟ من ربح التجارة. هذا هو معنى القول الأخير. لكن القول المشهور المعروف عند الفقهاء أن الزكاة تخرج لا من الربح وإنما من المال أو من خارجه. ويحتمل أن تحسب من الربح لأنها من مؤونة المال فأشبهت أجرة الكيان. قال رحمه الله: وفي زكاة حصة المضارب وجهان. هذه حقيقة المؤلف أجمل الكلام فيها. وفي زكاة حصة المضارب وجهان. وفي زكاة حصة المضارب وجهان، يعني ليست روايتان في المذهب، وإنما هما وجهان، يعني تخريج على رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن في زكاة المضارب فيه وجهان، يعني حصة المضارب كيف يزكيها؟ المؤلف ما أشار إلى هذا إلا إجمالا. هذه تكلم عنها العلماء وقالوا: المضارب عندما يعرف الربح هو يمر بمرحلتين. ظهر الربح، يعني ضارب وحال الحول وعرف أن مثلا هذا المال كسب مثلا 10,000، 5 للمضارب الذي هو رب، 5 لرب المال و5 للمضارب الذي هو العامل. إذن عرف المضارب حقه، ظهر الربح وعرف قدره، لكنه بعد لم يقسم. المضارب لا تجب عليه الزكاة فيما ربح إلا بعد أن يحول عليه الحول، بخلاف صاحب المال رب المال، لأن رب المال قدم مالا وحال عليه الحول، فتجب الزكاة فيه مضافا إليه أيضا نماء التجارة، أي ربح. انتبهوا، رب المال لماذا أوجبنا عليه الزكاة مباشرة، زكاة الربح؟ لأن له مالا أصلا حال عليه الحول، فنتبع الربح أصله فتخرج الزكاة منه معنا. أما المضارب العامل فليس له مال، الآن ظهر ماله. ولكن يختلف الفقهاء رحمه الله تعالى، هل تحسب مدة الحول من ظهور الربح أي من معرفته، أو من بعد القسمة أن يقتسمان فيقول رب المال للعامل: خذ نصيبك وهذا نصيبي. من ذاك الوقت يعد له الحول، وهذا هو المشهور. ومن العلماء من قال: لا، يحسب على العامل الحول من حين معرفة، من حين ظهور الربح، أي معرفة قدره. فإذا عرف مثلا في هذا اليوم أن قدره 5,000، أي نصيب العامل أي المضارب خمسة ولف يقال من اليوم يبدأ حولك، هذا عند ظهور الربح. وعلى القول الآخر ينتظر حتى يقسم الربح، فإن قسم بعد يومين أو ثلاثة أو عشر بعد أن يستلم حقه نقول له عليك أن تبدأ الآن باعتبار الحول، أي حولك يبدأ من الآن. قال: فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المال لأن الربح وقاية رأس المال. فمن جوزها أي جوز ماذا؟ فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من الربح الذي هو المال، لم يجوز إخراجها من المال أي الربح، لأنه علّم قال المال يريد به الربح، ثم قال لأن الربح. قال: فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المال. فمن أوجبها ماهي؟ من أوجب الزكاة لا يرى أنها تخرج من الربح، وإنما تخرج من شيء آخر أو من المال، يعني لا تخرج من ربح التجارة وإنما تخرج من غيره. وهناك احتمال أو رأي مرجوح أنها تخرج أيضا من الربح. قال: لأن الربح وقاية رأس المال. ما معنى وقاية؟ لأنها صيانة للمال، ربما يربح اليوم ويخسر غدا، فلا يمكن أن تخرج منه، ولكنها تخرج من مال من المال. قال: لأن الربح وقاية رأس المال فليس عليه إخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين. فليس عليه إخراجها من غيره، يعني من غير ماذا؟ هذا المقرر، هذا الربح ليس له إخراجها من غيره حتى يقبض، فإذا قبض حينئذ وجبت الزكاة. قال: فيؤدي لما مضى كالدين. هو لا يؤدي لما مضى لو فات عليه شيء، أما بالنسبة للمضارب فهنا يبدأ الحول، ولو طالب بإخراج الزكاة بمجرد أن يقبض الربح لا بد أن يحول عليه الحول. ويحتمل جواز إخراجها منه أي من الربح، ولكن الاحتمال مرجوح، ولكنها لا تخرج من الربح. قال: لأنهما دخلا على حكم الإسلام. والإسلام قد أباح المضاربة وأباح الربح فيها، والمضاربة كانت في الجاهلية، فجاء الإسلام فأقرها فأصبحت حكما شرعيا الذي هو القراض، إذا دخل على حكم شرعي فجاز لهما أن يخرج الزكاة من الربح. ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من المال. ومن حكم الإسلام أنه يوجب الزكاة، لأن الإسلام أوجب أحكاما منها الصلاة ومنها الزكاة ومنها الصيام ومنها الحج، إذا دخل على حكم الإسلام في إباحة المضاربة، وأنها أيضا ضرب من البيوع، وأنه مما أجازه الله سبحانه وتعالى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها، وأنه باشرها عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة عملوا بها، وأنها تعتبر نوعا من أنواع المعاملات الجائزة. ولذلك أنت ترى أن المصارف التي تتعامل بالمضاربة تجد أن الناس يقبلون عليها، لماذا؟ لأنها تسير وفق حكم شرعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه. يعني قال: كل واحد لشريكه لصاحبه عليك أن تخرج الزكاة، فأخرج الزكاة، وهذا أخرج الزكاة، إذا نخرجه الزكاة مرتين، فلا حل ذلك، كل واحد منهما يضمن ماذا؟ نصيب صاحبه، هذا هو مراده. لكن العلماء يفرقون أيضا بين أن يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا، يعني كل منهما فوض الآخر، فقام أحدهما فأخرجها قبل الآخر بوقت، فقالوا هنا المعتبر، كالحال كما تعلمون في صلاة ماذا بالنسبة لصلاة الجمعة، وكذلك صلاة العيدين أنه ليس للآخرين أن يسبقوا الإمام فيما يتعلق بذبح الأضاحي، يعني هذه مسألة معروفة. هنا أيضا ليس لأحدهما، يعني لو أن أحدهما سبق صاحبه فأخرج، فمن الذي يتحمل هذا المتأخر؟ لأن ذاك أخرجها في وقت لم يكن صاحبه قد أخرج فصادفت محلا. وهذه أيها الأخوة مرتبطة بمسألة أخرى، الموكل والوكيل. إذا وكل إنسان آخر في تصرف، في بيع أو شراء أو هبة أو حتى في إنفاذ قصاص، ثم عزله من الوكالة فقام الوكيل فنفذ ما وكل به قبل أن تصله الوكالة، في هذه الحالة هل يكون مسؤولا، هل يكون غارما أو لا؟ أو أن الذي يكون الغارم إنما هو الذي وكله لأنها لم تبلغه الوكالة؟ نعم، لو بلغته الوكالة ونفذ يكون مسؤولا. هذه فيها كلام كثير للعلماء في تصرف الوكيل بعد ماذا عزله، يسمونه عزل الوكيل عن الوكالة. لو تصرف بعد العزل هذه المثل لها علاقة بها، وتأتي مفصلة إن شاء الله في كتاب الزكاة. قال: ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج، يعني مجرد أن يشرع موكله في الإخراج يكون انعزل. قال: وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول، علم بإخراجه أو لم يعلم، لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه. وهذا يتكلم عنها العلماء في مسائل كثيرة. لو أن مثلا وصيان متساويان في درجة واحدة فزوج كل منهما لآخر، فينظر أيضا إن كان هناك متقدم فالاعتبار به، وإن لم يكن وكان في وقت واحد فياتي الخلاف بين العلماء هل يلغيان معا. هذه لها أمثلة كثيرة في الفقه الإسلامي. قال: لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه، فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل، ويحتمل ألا يضمن إذا لم يعلم لأن المالك غيره. هذه المسألة لها قلت لكم ارتباط وثيق جدا بعزل الوكيل، ولها فروع كثيرة جدا. المؤلف فقط أشار إليها مناسبة في حديثه عن وعن المضاربة في عزل أحد الشريكين، وإلا بحثها تفصيلا وفيها فروع كثيرة وخلاف في نفس المذهب، يعني في آراء في نفس مذهب أحمد آراء متعددة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى شقصا للتجارة بمئتي درهم. ما هو الشقص؟ الشقص القطعة من الأرض أو الجزء منها. إذا هذا يسمى شقصا، يعني جزء الشيء يسمى شقصا. ويقولون: وللشفيع الحق في الشقص، يعني لو أن شريكان اشتركا في بيت أو في أرض فباع أحدهما نصيبه، فإن لشريكه أن يشفع ويطالب، لأنه حق من غيره أخذه بنفس المبلغ، يعني له أن يشفع في الحصول على الشقص. الشقص القطعة من الأرض أو من الشيء عموما. نعم. قال: ومن اشترى شقصا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول وقيمته 400 فعليه زكاة 400. يعني زكاة الأصل 200 لأنه حال الحول. انظروا يعني دقة المؤلف رحمه الله، يقول: لو أن إنسانا اشترى شقصا بمئتي درهم وحال عليه الحول وهي 400 درهم، لكن هنا لو كانت أقل من 4 درهم من 200 درهم لاختلف الحكم، لكن هو عندما اشتراها كانت نصابا 200 درهم، فحال عليها الحول وهو 200 درهم، لكنها ارتفعت بنمو الربح وزيادته فصارت 400، فيزكي 400 ولا يقتصر على زكاة 200. قال: فعليه زكاة 400 ويأخذه الشفيع 200، لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول. ولكن الشفيع يأخذه بالأصل لأنه أحق من غيره، يعني الشفيع أحق بشفعته كما جاء في الحديث: لا شفعة إلا في كذا وكذا. يعني وبكر ما لم ترسم الحدود وتحدد الطرق إلى آخره. إذن الشفيع أحق بشقب جاره، إذن فالشفيع دائما أحق من غيره لأنه شريك، وربما يدخل عليه شخص آخر فيرايقه. ولذلك أعطته الشريعة الإسلامية الأولية، لكن إذا لم يرد فإن لصاحب الحق أن يبيع. قال: وزكاته على المشتري لأنها زكاة ماله، ولو وجد به عيبا رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. هذا باب جديد ندخل فيه إن شاء الله، وأيضا نوع من أنواع الزكاة، ولكنه يختلف عن الزكاة الأولى لأن هذا له سبب أيها الإخوة. وما معنى باب زكاة الفطر؟ أي الزكاة التي وجبت بسبب الفطر. يعني لما يسأل سائل فيقول: ما معنى زكاة الفطر؟ باب زكاة أو باب وجوب زكاة الفطر، أي باب سبب وجوب زكاة الفطر. ما هو سبب وجوبها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في عدة أحاديث. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاع من تمر أو صاع من شعير، على الذكر والأنثى، وفي رواية على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى، إلى آخر الأحاديث الكثيرة. ثم يأتي بعد ذلك خلاف كما سترون: هل المخرج في ذلك صاع من كل أنواع، أو أن ما يأتي من القمح يختلف؟ لما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وكان خليفة من الشام حاجا ومعتمرا كما في حديث أبي سعيد الخدري، فإنه قال: كنا أو ما نعد المدين صاعا، ونعد المد مدين، يعني نصف صاع من قمح، ويسمونها السمرة، سمراء الشام، أي القمح الآتي من الشام. ولم يكن القمح معروفا في المدينة، ولذلك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا: كنا نخرج بسمرة بن جندب، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من عقب أو صاعا من زبيب. هذا هو. ولما جاء معاوية وأخبر الناس وأخذ الناس باجتهاده، فإن جابر بن سمرة لم يتغير وقال: كنا ندفعها أو نعطيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. قال: والمراد بالطعام إنما هو القمح، أي الحب. إذن زكاة الفطر واجبة باتفاق العلماء، وما ذكر من ذلك بأن سنة فهو قول ضعيف نسب لبعض المالكية ولبعض الذين يخالفون الإجماع كالأصم وابن علية. وأما الإمام مالك فما نقل عنه ابن حزم في كتابه المحلى بأنه يرى أنها سنة غير صحيح. لأننا عندما نقف على كتاب الموطأ للإمام مالك الذي يعطينا صورة واضحة عن فقه الإمام مالك، نجد أنه نص على أنها فرض، وأنها تجب ماذا؟ على الذكر والأنثى والحر والعبد، فهو مع بقية الأئمة رحمهم الله تعالى في وجوب زكاة الفطر. قال: باب صدقة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر. ولذلك نرى أيها الإخوة بأن من العلماء من قال: من حكى الإجماع كابن المنذر، وإسحاق بن راهويه قال: يشبه الإجماع على أنها فرض، واعتبروا قول إسحاق بن راهويه أدق في المسألة لوجود خلاف وإن كان ضعيفا في المسألة كأشهد من المالكية، قالوا: فمثل هؤلاء يعتد بخلافه. والندع الأصم وابن علي فإنهما كثيرا ما يخالف الإجماع، ويعتبر العلماء خلافهما شاذا فلا يلتفتان إليه. إذن زكاة الفطر جاء الحكمة من ماذا؟ مشروعيتها في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة ماذا للمساكين. انظروا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وفي بعض الروايات من رمضان لأنها تأتي بعد رمضان مباشرة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة مكانة شهر رمضان، وأنه ركن من أركان الإسلام، وأن الإنسان مهما كان لا يتجاوز، مهما كان لا يتجاوز كونه بشرا، فإنه ربما يخطئ وربما يقصر في بعض الأعمال. ومن هنا نرى أن السنن التي تأتي بعد الصلوات أو قبلها يكون لها أثرا في جبر النقص الذي يحصل في الصلاة، فنجد أن السنن الرواتب لها تأثير كبير في ماذا؟ في جبر ما يحصل من الفرائض، وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كذلك الإنسان قد يصدر منه ضر، وربما يحصل منه رفث، ربما يحصل منه تصرف فيخل بعض الشيء بصيامه لكنه لا يبطله، فتأتي هذه الزكاة بمثابة تدويج في نهاية العام ليكفر الله بها سبحانه وتعالى ما قد يحصل من تقصير العبد وما قد يحصل منه من هفوات. ولذلك طهرة للصائم من اللغو وكذلك من الرفث، وليس الرفث المراد به الجماع لأن الجماع يفسد الصيام، وكذلك طهرة لماذا؟ وطعمة للمساكين. إذن هناك حكم ذكرت، ما هي؟ أنها طهرة للصائمين مما قد يحصل منهم من هفوات أو تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، فإنها تأتي هذه الزكاة فتكون بمثابة المطهر، بمثابة الماء المنقي الذي يطهر الأبدان والقلوب، وهي كذلك طعمة للفقراء وإغناء لهم كما جاء في بعض الأحاديث. فإنه أيها الإخوة إذا جاء يوم العيد، ويوم العيد سمي يوم عيد لأنه يتكرر يأتي عودا بعد عود، والناس كما ترون يفرحون بذلك اليوم ويسرون به، فإذا رأى الفقراء إخوانهم من الأغنياء في غاية السعادة وفي غاية الفرح، وكل ما يحتاجون إليه قد توفر بين أيديهم، لا شك بأنها تنكسر قلوبهم وتتأثر نفوسهم ويتطلعون إلى حالة الأغنياء، فلا يتحقق الهدف من وجود ماذا؟ قوة البناء في هذا المجتمع الإسلامي الذي جعل المسلمين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والزكاة أصلها أيها الإخوة هي من أهم الأمور التي تقرب بين أجل أبناء المجتمع وتقوي أواصر المحبة والمودة والرأفة والاتصال بينهم. ولذلك كانت زكاة الفطر أيضا في ذلك اليوم الذي تجد فيه الفقير منكسر النفس يحتاج إلى أن يرفع رأسه إلى أن يغنى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال. وتعلمون فرق بين السؤال وغيره، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. ما معنى اليد العليا خير من السفلى؟ ثم قال: وابدأ بمن تعول. اليد العليا خير، انظروا إلى حديث رسول الله في البخاري وفي بعض الروايات: وابدأ بنفسك في صحيح مسلم. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وأفضل الصدقة أو خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. هذا حديث في صحيح البخاري وفي غيره. إذن اليد العليا ما هي اليد العليا؟ اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة التي تذل. فباءوا من أصحاب اليد العليا لهم مكانة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وربما يشير المؤلف إلى ذلك فنزيد إن شاء الله تعليقا. إذن أيها الإخوة، زكاة الفطر لها حكمة ولها علل، وهذه الشريعة الإسلامية عندما تنعم النظر في أحكامها وتحاول أن تغوص في أعناقها وتتعرف على بعض ما فيها تقف على جملة من الأسرار، ومن بين ذلك زكاة الفطر، فإنها تطهر النفوس وتزكيها كحال الزكاة عموما، تطهر النفوس من الرفث، تطهر النفوس من اللغو، وهي كذلك أيضا طعمة يطعمها الفقراء ليرتفع بذلك شأنهم وترتاح نفوسهم وتسعد أفئدتهم ويكونون مسرورين كإخوانهم أيضا من الأغنياء. قال: وهي واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى. انظروا على الذكر فرضا، معنى هذا أنها واجبة، وهذا هو رأي جماهير العلماء، بل حكى بعض العلماء الإجماع، وبعضهم قال شبه إجماع. إذن زكاة الفطر فرض كزكاة أيضا الأموال، لكن زكاة الأموال ركن من أركان الإسلام كما عرفتم، وهذه ماذا واختلف الفقهاء فيه، يعني هناك خلاف يسير بين الحنفية وبين الجمهور، الجمهور يقولون هي فرض والحنفية يقولون هي واجبة، والفرض عند والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، والجمهور لا يفرقون بينهما، فالحنفية يرون أن الفرض أقوى، لأن الفرض من الحج والقطع فيه شدة فيه قوة، أما الواجب فهو الثبوت والاستقرار، والله تعالى يقول: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت واستقرت على الأرض. إذن زكاة الفطر واجبة وفرض من فروض الإسلام، وقد دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة في هذا المقام، حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس، وغير ذلك من الأحاديث كثيرة فيها التنصيص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على المسلمين، قيدها بماذا؟ بالمسلمين، أما غير المسلم فلا تجب عليه، لماذا؟ لأنها قربة، لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة، والكافر ليس من أهل القرب فلا يطالب بذلك. قال: في زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك، يعني هي على الذكر والأنثى، لا تختص بالذكر دون الأنثى ولا بالأنثى الأنثى دون الذكر، ولكن العلماء يختلفون في المرأة، لو كانت المرأة غنية أيخرج عنها زوجها الزكاة وأنها تخرجها؟ بعض العلماء يقول كل جائز، ولكن الأولى أن تخرجها لتعرف قيمة الزكاة وأثرها، وأن تخرجها ماذا من مالها؟ من نفس طيبة بها راضية، وإلا نفقة الزوجة كما هو معلوم واجبة على الزوج، سنتكلم عنها، سيشير المؤلف إلى ذلك، وأنه في حالة وجود صاع فقط يخرجه الإنسان عن نفسه، ابدأ بنفسه، وإذا وجد صاع آخر قالوا ينتقل إلى الزوجة فيقدمها على الأولاد، وسنبين الحكمة والعلة في ذلك. قال: والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث تنوعت في ذلك، بعضها قال الصاع من تمر وصاع من شعير وسكر، وبعضها قال الصاع من طعام أو صاع من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من عقد أو صاعا من زبيب، وبعضها ذكرت أيضا ثلاثة أشياء: الطعام والتمر والشعير، وبعضها ذكرت الأربعة وحذفت ماذا؟ الشعير، وهكذا تجد، لكن الكل من حيث الجملة كلها تلتقي حول ما يجب، ولا خلاف إلا في كما قلت لكم في القمح، هناك من يرى بأن الصاع من القمح هو مذهب الحنفية يكفي الاثنين. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. عدل الناس لماذا؟ حديث جابر بن سمرة صريح في ذلك، قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وفسر الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد الطعام هنا بأنه القمح، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من عقب أو صاعا من زبيب على الذكر والأنثى إلى آخره. ثم قال إلا في الحديث الآخر فلما قدم معاوية. في بعض الروايات حاجا ومعتمرا جاء فخطب الناس والخليفة على هذا المنبر منبر هذا المسجد فقال إنا نخرج المد عن المدين والمدين عن الصاع. فأخذ بذلك جمع من الناس كثير من الناس. هل ما فعله معاوية رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه الحديث الآن يعتبر اجتهادا من أو له أصل؟ نعم جاءت حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أن صاع القمح عن اثنين، لكن الحديث التي جاءت بأن صاع القمح عن ماذا عن اثنين كلها لا تخلو من مقال. لكن أدلة الجمهور الأئمة الثلاثة غالبها في الصحيحين، وفعل معاوية تعتبره اجتهادا، قالوا فهذا قول صحابي، فتقدم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الصحابي. هكذا الأحاديث التي استدل بها لهذا القول، أي أنه نصف صاع من قمح، وهم الحنفية استدلوا، الجمهور ضعفوا تلك الأحاديث. إذن الجمهور دليلهم الأحاديث الصحيحة الصريحة، وفسر الطعام بأن المراد به القمح، وأن ولذلك كان أحد رواة الحديث جابر بن سمرة قال ولكني لا أزال أخرجها كما كانت على عهد رسول الله يخرج صاعا من القمح، فلم يأخذ برأي معاوية مع أنه الخليفة لأنه أحد رواة الأحاديث. إذن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن الواجب صاع من أي نوع من أنواع الأطعمة، سواء كان قمحا أو شعيرا أو كذلك تمرا أو زبيبا أو عقطا أو أرزا أو غير ذلك من الأمور أو دخنا غير ذلك، فإن الواجب إنما هو صاع. والحنفية دليلهم ما خطب به معاوية، وهناك أيضا بعض الأدلة التي يستدلون بها، لكن الفريق الآخر يتكلم عليها من حيث السند فيرى أنها ضعيفة. هذه إشارة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى بأنهم يقابلون نصف الصاع بالصاع. ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه لما خطب الناس وقال ولكن نعد أو نعتبر المد مدين، وفي رواية نعتبر المدين صاعا من السمرة، ما هي السمرة؟ قالوا السمرة هي قمح الشام في ذاك الوقت. إذن السمرة هي القمح، ولا تزال تسمى السمرة، يعني القمح يعرف من إطلاقاته ومن مصطلحاته أنه يطلق عليه الحب ويطلق عليه القمح ويطلق أيضا عليه السمرة. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، ولكن جابر بن سمرة لم يعدل، بقي على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. هذا وأيضا جاء حديث عبد الله بن عباس الذي ذكرته قبل قليل، جاء مفصلا أكثر بالنسبة للجزية الأخيرة. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حسن عند أبي داود وغيره وأحمد، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء، من أداها قبل الصلاة أداها زكاة، أداها مفروضة زكاة مفروضة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. هذا حديث عبد الله بن عباس جاء مفصلا للجزية الأخيرة. إن من أخرجها قبل الصلاة، وهذا هو أفضل فيها، يعني يجوز للإنسان أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل وأوقات إخراجها أن تكون قبل صلاة العيد. لو أخرجها بعد صلاة العيد هل يفوت الوقت؟ الحديث أشار إلى أنها صدقة من الصدقات، ولكن الحنابلة يرون أن من يؤخرها يخطئ، ولكنه لا يفوت وقتها، ولو أخرها عن اليوم كاملا فعليه القضاء، لكن على المسلم أن يبادر. والذي يخشى أن لا يخرجها إما أن يسلمها إلى جمعية أو يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أضمن له. قال وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر. لماذا تجب؟ لأن الله قال على الحر والعبد، والمكاتب لا يزال عبدا، لأن المكاتب إنما كاتب سيده على أنجاب نجوم ليسدد له ماذا ثمنه، ثم بعد ذلك يصير حر، فهو عبد لا يزال الرق موجودا عليه. إذن هو يزكي عن نفسه لأنه قال على الذكر والأنثى الحر والعبد، إذن تجب على العبد، والمكاتب غير حر فتجب عليه ماذا؟ الزكاة. أما الصغير إن كان له مال قال يخرج من ماله، وإن لم يكن له مال فإنه يخرج عنه ولي وأبوه مثلا. وبعض العلماء قال سواء كان له مال أو لم يكن له مال يخرج عنه وليه، وأما المرأة يخرج عنها وليها، وأما الرقيق فيخرج عنه أيضا سيدهم وهكذا. قال وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر، ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر. ولماذا قال ولأنه مسلم؟ قال على الذكر، لأنه في الحديث على الذكر والأنثى الحر والعبد من المسلمين، فقيدها بالإسلام. معنى هذا أنه لا تجب على كافر، ولكن لو كان الكافر عنده عبد مسلم هل يجب على السيد أن يخرج عن عبده المسلم؟ فيها خلاف بين العلماء. يعني لو كان الكافر يملك عبدا مسلما العبد كما ترون لا تجب عليه لأنه لا مال له، لكن هل تجب على السيد؟ بعض العلماء قال لا، لأنه كافر وهي قربة ولا يطالب بها الكافر، ومنهم قال لا لأنها تخرج عن مسلم فيجب عليه أن يخرجها. قال ولا تجب على كافر ولا على أحد بسببه. ولا على أحد بسبب الكافر. فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة لم تجب فطرتها. لماذا؟ لأنها قيدت بالإسلام. يعني لو قدر أن مسلما متزوجا كتابية، الكتابية كافرة، وهنا قال على المسلمين، فلا تجب ماذا على المرأة لأنها غير مسلمة. ولما كان الإسلام شرطا في وجوب زكاة الفطر ولم يكن الإسلام متوفرا في المرأة فلا تجب عليه. كذلك الحال بالنسبة للكافر، لأن العبد لا مال له وماله لسيده، والسيد كافر، فالكافر لا تجب عليه زكاة الفطر، إذا لا يجب عليه أن يخرجها عن عبده. لقوله من المسلمين، ولأنها زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال. ولأنها زكاة، والزكاة إنما هي قربة من القرب وطاعة لله سبحانه وتعالى وعبادة، وتحتاج إلى النية، والكافر ليس من أهل العبادة ولا من أهل القرب ولا الطاعات ولا من أهل النية. قال وتجب على الصغير للخبر والمعنى. وتجب على الصغير للخبر والمعنى. لكن نحن أيها الإخوة لما ننظر إلى حديث عبد الله بن عباس، وهذا هو الذي لفت نظر ماذا الحسن البصري وأيضا سعيد بن المسيب من التابعين، لا يرون أنها تجب على الصغير، وغيرهما من العلماء يرون وجوبها على الصغير للنص، يعني الأئمة وغيرهم، يعني عامة العلماء من الفقهاء والمحدثين يرون وجوب زكاة الفطر على الصغير، لم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري وسعيد بن المسيب، وهما من كبار التابعين. لماذا؟ احتج لهما بحديث ماذا؟ عبد الله بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. قالوا والصغير لا لغو له ولا رفث لأنه غير مكلف فلا يؤاخذ بشيء. إذن هي فرضت لأجل اللغو ولأجل الرفث، وهذا الوصفان غير موجودان في الصغير، غير موجودين في الصغير، إذا لا تجب على الصغير. نقول ولكنه قال طعمة للفقراء، والطعمة للفقراء يشترك أيضا فيها الصغير، لأن الصغير مهما أيضا قدم عنه مثاب حتى وإن لم يكن يجب عليه التكليف، ويثاب أيضا من قدموا. لذلك المرأة عندما رفعت صهيرا في الحج فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. انظروا، نعم له حج ولكنه لا يكفي عن حجة الإسلام، ومع ذلك لك أجر، لأن في الحديث: من دل على هدى فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأي عمل تفعله فيه خير، ترشد ضالا، تهديه، تخفف عن ماذا، قربة عن مسلم، تعمل عملا طيبا، تحسن إلى المحتاجين، تتصدق، كل هذه الأعمال أنت تثاب عليها. فطرت صائما لك أجر صائم. كل عمل تعمل تبتغي به وجه الله والدار الآخرة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كل عمل تعمله تثاب عليه، كل شيء يحسب عليك ولا يضيع، وستجده في يوم أحوج ما تكون إليه فإنك أحوج ما تكون إلى هذه الأعمال الطيبة. إذن أيها الإخوة، ترون لأنها أيضا الحسن قالوا لا أدخل الصغير، وأيضا نذكر أيضا حديث الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم واحد 100,000 درهم. ولما سئل رسول الله استغربوا: كيف ذلك؟ إنسان يدفع 100,000 درهم ويأتي شخص يدفع درهما واحدا ويسبقه في الأجر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: معنى الحديث: ذاك ذا مال كثير أخذه من عرض مال، من طرف المال سحب، كما ترون الآن أصحاب الملايين والمليارات، وذاك عنده ديناران فتصدق بشطر ماله، فمن هنا ينال الثواب. وهذا أيضا فيه حث أيها الإخوة على الذين يظنون أن الإنسان لا يتصدق إلا إذا كان عنده مال كثير: ما أنا لما أتصدق بـ10 ريال وفلان تصدق بـ10 ملايين، هذه الـ10 ريالات قد يبارك الله سبحانه وتعالى فيها وينميها فتكون خيرا عظيما يزيد على تلك الملايين. ولذلك في الحديث الصحيح: من تصدق بعدل تمرة، يعني ما يعادل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله تعالى إلا كسبا طيبا، فإن الله سبحانه وتعالى ينميها كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل، وفي رواية كأحد، تمرة واحدة تتصدق بقيمة تمرة، أو تمرة تعطيها مسكين فماذا ترفع عنه، ماذا ألم الجوع، سغب الجوع، أنت بذلك هذه التمرة التي تراها بسيطة قد تراها ساقطة في الأرض فلا تلقي لها بالا، لكن الله سبحانه وتعالى إن كانت من كسب طيب من عمل صالح فإن الله تعالى ينميها لك حتى ما تنمي فلوك الصغير حتى يكبر، حتى تكون كالجبل العظيم. فإذا جئت يوم القيامة تجد أنها مونك مدونة لك في كتاب الله، وغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن وأيضا جاء خير الصدقة جهد المقل في حديث آخر، جهد المقل الإنسان بسيط في جيبه 5 ريال يقول نعطيه. وتعلمون قصة الصحابة: عائشة كان عندها تمرات تريد أن تأكلها فتأتي الفقير فتعطيها إياه، هكذا كان الصحابة. ويبيت أحدهم القرى يربط على بطنه ماذا، الحجارة، من شدة الجوع، ومع ذلك يرفع ماذا، الجوع والشدة والألم على أخيه المؤمن. هذه الصدقة التي يؤثر الإنسان غيره على نفسه فيها. ولذلك التائر قد يخرج المال الكثير ولا يراه شيئا ولا ينقص المال، لكن هذا الفقير الذي عنده دراهمات معدودة، دراهمات بخس قليلة، تجد أنه يأخذ منه بنفس طيبة ولا يخشى الفقر، ولا يقول هذا مصروفي اليوم وغدا ماذا أجد، فإنه بذلك يثاب على ذلك وينال أجرا عظيما. فلا ينبغي أن يظن بعض الناس يتقاعس ويقول ماذا يكون عملي في هذا العصر والناس أصبحوا من أصحاب الملايين بل المئات، بل هناك من يملك آلاف الملايين وأنا عندي 100 ريال أو 1000 أو 10 آلاف نهضوا فيه وتصدقت ب50 ريالا. التكور 50 ريالا والعشرة خرجت من قلب صادق، قلب يفيض بمحبة الله سبحانه وتعالى، قلب منيب إليه خاشعا ذاكرا لله، وآخر ربما أخرجها وخلق عملا صالحا وآخر سيء قصد الشهرة بأن فلان يتصدق وينفق، فترى الفرق بين الاثنين. قال رحمه الله: وتجب على الصغير بالخبر والمعنى، ويخرج من حيث يخرج نفقته لأنها تابعة لها. قال رحمه الله: أعيد العبارة. ويخرج قال: وتجب على الصغير للخبر والمعنى. للخبر ما هو الخبر؟ الحديث الذي سمعنا. المعنى ما هو؟ هو قلنا طعمة للفقراء. ما نقول ماذا؟ فإنها عند الرفث لا، ولكن نقول طعمة للفقراء حينئذ يدخل الصغير. وأنت ترى ما أجمل أن يأتيك الصغير فتراه أمامك ينتقل فيبادر فيتصدق، ترى لذلك أثر عظيم ووقعا في النفوس أكثر من الكبير. وأنتم ترون ضعون نماذج كثيرة من الصغار عندما يلم بالمسلمين مجنة أو تنزل بهم لاجلة أو يدعو ولي الأمر إلى التبرع والصدقة، تجد أن الصغار يتسابقون يوفر فسحته التي يفطر فيها يذهب ويتصدق بها. وهل هذا سيرضي عند الله؟ هذا سيرفع الله سبحانه وتعالى به قدره ودرجاته، نعم، وربما يكون سببا في صلاحه في مستقبل عمره. قال: وتجب على الصغير الخبر والمعنى، ويخرج من حيث يخرج نفقته لأن يخرج من حيث يخرج من الشيء اللي يخرج نفق، يعني عندك عرس في البيت تخرج منه، عندك مثلا قمع تخرج منه، عندك تمر تخرج منه، عندك شعير تخرج منه، هذا هو المراد. قال: لأنها تابعة لها. قال: ولا تجب على جنين. ما هو الجنين؟ هو الحمل. يعني العلماء متفقون على أنها تجب على الجنين، ومن قال بوجوبها فهو شاذ لا يلتفت إليه. ولكن هل يستحب أن تخرج الزكاة عن الحمل في البطن؟ بعض قوي يده بماذا؟ 120. إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما ينطفى ثم يكون حلقة مثل ذلك ثم مضغة ثم ينفخ فيه، يعني بعد 120. لكن العلماء اختلفوا هل يستحب أن تخرج عن الجنين؟ قالوا نعم، ومنهم الحنابلة، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يخرجها عن الكبير وعن الصغير وعن الجنين. إذن الحجة في ذلك ما عثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخرجها. قال: هل يفعل خير أيها الإخوة إذا أخرجت عن الجنين عن الحمل؟ هذا تفاعل بالخير، أنك تتصدق عن حمل في البطن لا تدري أهو ذكر أو أنثى، وهذا تفاؤل بالخير، فأنت تقدم له عمرا طيبا قبل أن يخرج إلى الضوء في هذه الحياة الدنيا. قال: ولا تجب على جنين كما لا تجب في أجنة السائمة. أجنة السائمة تجب فيها حملها؟ لا، وإنما تجب في الموجود. ويستحب إخراجها عنه، لأن عثمان يستحب إخراجها عن الجنين. قال: لأن عثمان رضي الله عنه وارضاه كان يخرج عن الجنين. قال: وإن ملك الكافر عبدا مسلما. عثمان تعلمون هو الخليفة الثالث، وتعلمون أنه بجاهد جيش العسرة، العسرة والذي كان هو الرسول فيها لا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهو أحد زوج ابنتين من رسول الله، وهو الذي أيضا حوصر وقتل وهو صائم يتلو القرآن. وهذه أيها الإخوة من الفتن التي ظهرت في هذه الأمة، يعني ظهرت، فكيف يقتل صحابي جليل أبلي في الإسلام منافع عنه ووقف نفسه وماله في خدمة هذا الدين وجهد جيش العزرة والرسول شهد له وقال ما على عثمان بعد اليوم شيئا يعني أن يعمل ما شاء، أيضا مع ذلك يعتدى عليه ويقتل. هذه هي الفتنة أيها الإخوة التي تقطع الليل المظلم ولا تزداد شيئا فشيئا. وإن ملك الكافر عبدا مسلما لم تجد فطرته، لأن العبد لا مال له والسيد كافر. وعنه رحمه الله على السيد فطرته. لماذا؟ لأن عبده مسلم والزكاة متعينة في حقه، فيجب عليه أن يخرج، وهي قربة من نسبة للمملوك ولا ينظر إلى سيده. وعنه رحمه الله على السيد فطرته، لأنه من أهل الطهرة، فلزم سيده فطرته. ما معنى لأنه من أهل الطهرة؟ التي جاء في حديث ابن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث. نعم. قال فلزم سيده فطرته كما لو كان مسلما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تجب إلا بشرطين، أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع. ما معنى أن يفضل عن نفقته؟ ما هو صحيح أنه يأتي إنسان عنده صاع يريد أن يعمل له غدا لأولاده فيقول أنا أخرجه؟ هو نعم لو أخرجه جاهز، لكنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، يعني لا يجوز له. ولذلك ابدأ بنفسك. نعم. قال: لأن النفقة أهم، فتجب البداءة بها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم، وعند البخاري: وابدأ بمن تعول. إذن أول ما يبدأ الإنسان بنفسه. عليكم أنفسكم، هذا أمر معروف، لأن الإنسان أول ما يسأل عن نفسه. وليس معنى هذا أن يكون أنانيا. فرق بين أن تبدأ بنفسك وبين أن تعنى بنفسك وتنسى غيرك، شتان بينهما. لكن هنا يبدأ الإنسان بنفسه لأن هذه طهرة واجبة، فيبدأ بنفسه عند الصاع. هذا هو. ولذلك في الحديث: ابن بنفسك ثم بمن تعول. رسول صلى الله عليه وسلم مضى مرحلتين، فقال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفي حديث البخاري رحمه الله تعالى جاء مطولا، لكن ليس في ابدأ بنفسك كما في حديث مسلم، وإنما في ابدأ بمن تعول. واليد العليا كما ذكرت قبل قليل خير من اليد السفلى، وأفضل الصدقة وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كانت عن غنى. وهذه كلمة تكلم أيضا عنها العلماء: ما كان عن ظهر غنى. معنى هذا أن الإنسان لم يكن غني، ليس هذا المراد. ويحتجون بأبي بكر قصة الله عندما جاء بماله وقال له رسول الله: ماذا تركت لأولاده؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. والعلماء فرقوا بين إنسان عنده قدرة على الكسب وعنده دخل، صلى الله عليه وسلم.